بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فهذا الدرس 16، وهو تتمة للدرس الماضي، وعنوانه أسباب زيادة الإيمان. وقد تقدم الحديث عن أول هذه الأسباب والتفصيل فيه. وفي هذا الدرس نتحدث عن السبب الثاني، وهو لا يقل أهمية عن السبب المتقدم، وهذا السبب هو تعلم القرآن وقراءته بالتدبر والتفكر وحضور القلب. إن القرآن كلام الله، وهو أعظم كلام، فيه نبأ من قبلنا وخبر ما بعدنا وحكم ما بيننا، هو الفصل وليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، هو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة ولا يشبع منه العلماء ولا يخلق عن كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم مبينا فضل القرآن وتعلمه وتعليمه: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. قال ابن كثير رحمه الله في هذا الحديث: هذه صفات المؤمنين المتبعين للرسل، وهم الكمل في أنفسهم المكملين لغيرهم، وذلك جمع بين النفع القاصر والمتعدي. وهذا لأن القرآن كلام الله المنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم، فهو يشتمل على أسماء الله وصفاته وربوبيته وألوهيته، وليس هناك علم إلا وقد اشتمل عليه هذا الكتاب العظيم، وهو صالح لكل زمان ومكان حتى تقوم الساعة. ولأن القرآن كتاب الله، وفي تعلمه طلب رضا الله تبارك وتعالى وإخلاص ذلك له وحده لا شريك له، وليس أفضل مما يتقرب به إلى الله مما جاء منه. قال تعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. وقال خباب بن الأرت رضي الله عنه: تقرب إلى الله بما استطعت، فإنك لن تقرب بشيء أحب إليه من كلامه. وقال عثمان بن عفان رضي الله عنه: لو أن قلوبنا طهرت ما شبعنا من كلام ربنا. فهذا الكتاب العظيم من تعلمه وعمل بما فيه وعلم غيره حصل على الخير كله. قال ابن عباس: تكفر الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. ثم تلا قوله تعالى: فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. ولا شك أن هذا الوعد من الله دليل على حصول الإيمان بذلك، وإن أول أبواب تعلم القرآن قراءته، وقد تعبدنا الله تعالى بتلاوته وأثنى على الذين يتلونه حق تلاوته. وقد وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة في فضل تلاوته والأجر العظيم الذي يحصل من ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن

صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن نقول: اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. ثانيا: السواك عند قراءته، لأن السواك يزيل الروائح الكريهة التي تنبعث من الفم عند القراءة، وذلك من تعظيم كلام الله تعالى. فعن حذيفة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. قال البيهقي: وظاهر هذا أنه إنما كان يفعل ذلك للصلاة ولقراءة القرآن. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. وعن علي رضي الله عنه قال: أمرنا بالسواك، وقال صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا قام يصلي أتاه الملك فقام خلفه فيسمع القرآن ويدنو، ولا يزال يستمع ويدنو حتى يضع فاه على فيه، فلا يقرأ آية إلا كانت في جوف الملك. ثالثا: من الآداب تزيين القرآن وتحسينه بالصوت الحسن الجميل، وذلك لأن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا وجمالا، وذلك يدعو إلى التدبر والفهم والخشية. قال صلى الله عليه وسلم: زينوا القرآن بأصواتكم فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا. وقال عليه الصلاة والسلام: ما أذن لنبي حسن الصوت في القرآن يجهر به. الصفة الرابعة من الآداب التي ينبغي أن يتأدب بها قارئ القرآن: الترتيل وعدم العجلة، وذلك لأن الترتيل وعدم العجلة تحصل به الفائدة والأجر والثواب. وقد قال تعالى: ورتل القرآن ترتيلا. وقال تعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ القرآن يقرأ مترسلا مرتلا، كما وصف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءته. ولما قال رجل لابن مسعود: إني أقرأ المفصل في ركعة، أنكر عليه وقال: أهذا كهذ الشعر، ونثرا كنثر الدقل. ولا شك أن السرعة في القراءة تتعارض مع تعظيم كلام الله، ولا يحصل منها زيادة الإيمان التي تحصل بالتدبر والتفكر وحضور القلب. وهذا لا يمكن إلا بالترتيل وعدم السرعة والعجلة. الصفة الخامسة: إحضار القارئ قلبه ما يقرأه والتفكر فيه، وهذا من أهم الآداب التي تؤدي إلى فهم القرآن والعمل به. وقد كان صلى الله عليه وسلم يحضر قلبه عند قراءة القرآن، وكان من آثار ذلك أنه إذا مر بآيات الوعيد والوعد وقف عندها وتدبرها، وربما ردد آية ليلة كاملة يبكي خوفا وخشوعا وتدبرا لكلام الله تبارك وتعالى. يقول حذيفة رضي الله عنه: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فافتتح البقرة فقلت يصلي بها في ركعة، فمضى فقلت يركع بها، ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها، يقرأ مترسلا، فإذا مر بالآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ. وفي رواية: لا يمر بآية رحمة إلا وقف وسأل، ولا يمر بآية عذاب إلا وقف وتعوذ. وربما قام بآية واحدة في ليلة يرددها حتى يصبح. فعن أبي ذر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يردد آية حتى أصبح: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وقال رجل لابن عباس: إني سريع القراءة، إني أقرأ القرآن في ثلاث. قال: لأن أقرأ البقرة في ليلة أتدبرها وأرتلها أحب إلي أن أقرأه كما تقرأ. وقال ابن مسعود: لا تهذ القرآن هذ الشعر، ولا تنثروه نثر الدقل، وحركوا به القلوب، ولا يكن هم أحدكم آخر السورة. ولذلك لم يأذن الرسول صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر أن يقرأه في أقل من ثلاث، بمعنى يختمه في أقل من ثلاث، لأن في ذلك من العجلة وعدم التدبر والتفكر والفهم لما يقرأ. وقد كان السلف كذلك مع القرآن، يتدبرونه وينظرون في أحكامه ووعده ووعيده، كما قال عبد الله بن مسعود: كنا إذا تعلمنا من النبي صلى الله عليه وسلم عشر آيات لم نتعلم العشر التي بعدها حتى نتعلم ما فيها من العمل. ولذلك مكث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في سورة البقرة 12 سنة يتعلمها، ومكث ابن عمر في سورة البقرة 8 سنين يتعلمها. وسبب ذلك هو حرصهم على العمل بما تعلموه من القرآن، وهذا هو الذي أوصلهم إلى المكانة العالية والدرجات العلى والفضل عند الله تبارك وتعالى. الصفة السادسة: البكاء عند قراءة القرآن. والبكاء عند قراءة القرآن علامة من علامات التدبر والتفكر وحضور القلب، وقد كان كذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عبد الله بن الشخير: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء. وأمر عبد الله بن مسعود أن يقرأ عليه القرآن حتى إذا قرأ قوله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال صلى الله عليه وسلم لابن مسعود: حسبك. قال ابن مسعود: فنظرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا عيناه تذرفان. وهكذا كان أصحابه رضي الله عنهم من بعده، كما وصفهم الله بقوله: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. قال عبد الله بن عروة بن الزبير: قلت لجدتي أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها: كيف كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعوا القرآن؟ قالت: تدمع أعينهم وتقشعر جلودهم كما نعتهم الله. وقد كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه ابتنى مسجدا بفناء داره، فكان يصلي فيه ويقرأ القرآن، فيقف عليه نساء المشركين وأبناؤهم يتعجبون منه وينظرون إليه، وكان أبو بكر رجلا بكاء لا يملك دمعه حين يقرأ القرآن. وقال علقمة ابن أبي وقاص: صليت خلف عمر بن الخطاب رضي الله عنه العشاء الآخرة فقرأ سورة يوسف، فلما أتى على ذكر يوسف نشج عمر حتى سمعت نشيجه وإني في آخر الصف. وقال ابن أبي مليكة: صحبت ابن عباس من مكة إلى المدينة ومن المدينة إلى مكة، وكان يصلي ركعتين، فإذا نزل قام شطر الليل ويرتل القرآن، يقرأ حرفا حرفا، ويكثر في ذلك من النشيج والنحيب، ويقرأ: وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. ولا شك أن البكاء عند قراءة القرآن وسماعه من تعظيم كلام الله والإيمان به، وذلك مما يزيد الإيمان، لأن العبد إذا كان حاضر القلب مستحضرا عظمة الله عند القراءة فلا بد أن ينتج عن هذا خوف وخشية وخشوع وتذلل، وكل ذلك زيادة في الإيمان، ويتفق مع خبر الله تعالى، وذلك أن تلاوة القرآن إذا صدرت من المؤمن زادته إيمانا، وكان البكاء دليلا على ذلك. قال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. ولما ذكر الله أنبياءه وأصفياءه قال في وصفهم ومدحهم: إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. قال ابن كثير: أي إذا سمعوا كلام الله المتضمن حججه ودلائله وبراهينه سجدوا لربهم خضوعا واستكانة حمدا وشكرا على ما هم فيه من النعم العظيمة. وقال تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في معنى هذه الآية: يقول الله تعالى معظما لأمر القرآن ومبينا علو قدره وأنه ينبغي أن تخشع القلوب وتتصدع عند سماعه لما فيه من الوعد الحق والوعيد الأكيد، ثم قال: إن الله تعالى يقول: فإذا كان الجبل غلظته وقساوته لو فهم القرآن فتدبر لخشع وتصدع من خوف الله عز وجل، فكيف يليق بكم أيها البشر، أي لا تلين قلوبكم وتخشع وتتصدع من خشية الله، وقد فهمتم عن الله أمره وتدبرتم كتابه. وقد ذكر العلماء آدابا أخرى تتعلق بالقرآن وتعلمه وتعليمه وتعظيمه، كلها تدعو إلى العمل بالقرآن وتعظيمه، والذي يعتبر من أعظم أسباب زيادة الإيمان. وفيما ذكرت أدلة واضحة على أن المسلم يجب أن يحرص ويثابر على قراءة القرآن وتعلمه والعمل بما تعلم، وبذلك يحصل مقصود وهو الأجر والثواب وزيادة الإيمان. وليحذر المسلم كل الحذر من الإعراض عن القرآن وعن قراءته وتدبره والتفكر فيه والعمل به، وليحذر كذلك أن يكون هدفه وقصده من قراءة القرآن أن يقال قارئ ويكون بذلك غافلا ومتوعدا بالعذاب على ذلك، يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا يغرنكم من قرأ القرآن، إنما هو كلام يتكلم به، ولكن انظروا من يعمل. وعن الحسن قال: إنه تعلم هذا القرآن عبيد وصبيان لم يأتوه من قبل وجهه ولا يدرون ما تأويله. قال الله سبحانه وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. قال: ما تدبر آياته؟ اتباعه بعمله. وإن أولى الناس بهذا القرآن من اتبعه وإن لم يكن يقرأه. يقول أحدهم: يا فلان تعال أقارئك. متى كانت القراء تفعل هذا؟ ما هم بالقراء ولا الحكماء، لا أكثر الله في الناس أمثالهم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتيت ليلة أسري بي على قوم تقرض شفاههم بمقاريض من نار، كلما قرضت وفت. فقلت: يا جبريل، من هؤلاء؟ قال: خطباء أمتك الذين يقولون ولا يفعلون، ويقرؤون كتاب الله ولا يعملون. وعن الفضيل أنه قال: إنما أنزل القرآن ليعمل به، فاتخذ الناس قراءته عملا. قال: قيل: كيف العمل؟ قال: أي ليحلوا حلاله ويحرموا حرامه ويأتمروا بأوامره وينتهوا عن نواهيه ويقفوا عند عجائبه. وقد جاء في صحيح البخاري في رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم عندما أري الذين يعذبون، فمن ضمن ما رأى ذلك الرجل الذي يضرب رأسه بالحجر، فلما سئل عنه قال: هو الرجل يقرأ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة. ولذلك فإنه يجب على المسلم أن يعمل بما تعلمه من القرآن، وأن يخلص العمل لله وحده لا شريك له، ويبتعد عن الرياء أو قصد السمعة، حيث جاء الوعيد الشديد على من قصد بقراءته القرآن الرياء، أو بتعلمه القرآن وتعليمه الرياء. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول الناس يقضى عليه يوم القيامة ثلاثة، وذكر منهم رجل تعلم العلم وعلمه، وقرأ القرآن وأقرأه، فأتي به فعرفه نعمه فعرفها. قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته، وقرأت فيك القرآن، فيقال له: كذبت، ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال قارئ، فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ولهذا نجد أن السلف الصالح كانوا يحرصون على العمل بما تعلموا، ولهذا مكث عمر بن الخطاب رضي الله عنه 12 سنة يتعلم سورة البقرة، ومكث عبد الله بن عمر رضي الله عنه 8 سنوات يتعلم سورة البقرة. والسبب في طول هذه المدة، مع أن قراءتها وحفظها لا تستغرق ذلك، لأنهم كانوا كما جاء عن عبد الله بن مسعود حيث قال: كنا إذا تعلمنا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات من القرآن لم نتعلم من 10 التي أنزلت بعدها حتى نتعلم ما فيها من العمل. ولهذا كان من حفظ القرآن بكامله من الصحابة قليل، لأن العمل بما حفظوه وقرأوه وتعلموه كان شغلهم عن تعلم الآيات الأخرى. ولهذا كان من يحفظ سورة يمكن أن يزوج بتلك السورة التي تعلمها، فقد ورد أن رجلا قال له الرسول صلى الله عليه وسلم في امرأة أراد أن يتزوجها: زوجتكها بما معك من القرآن. وكذلك يولى على الأقاليم ويؤمر على الوفود، كما جاء في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه بعث بعثا وهم ذو عدد، فاستقرأ كل رجل ما معه من القرآن، فأتى على رجل من أحدثهم سنا فقال: ما معك يا فلان؟ قال: معي كذا وكذا وصورة البقرة. فقال: أمعك صورة البقرة؟ قال: نعم. قال: اذهب فأنت أميرهم. وكذلك ما جاء في حديث الرجل الذي جاء ليتعلم فانتهى إلى قوله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فقال: يكفي هذا، ثم انصرف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انصرف الرجل وهو فقيه. وفي رواية: أفلح الرويجل. ومما تقدم يتبين أن من تعظيم القرآن الحرص على تعلمه والدوام على ذلك مع العمل به، وأن ذلك مما يزيد الإيمان، وهذا من تمام الإيمان بكلام الله عز وجل. فلا ينبغي للإنسان أن يخلو من الاتصال به تعلما وعملا بتحليل حلاله وتحريم حرامه والحكم بما جاء به، لأن الحكم به من العمل بما جاء به. يقول الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله: ولو كان المسلمون يتعلمون كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ويعملون بما فيهما لكان ذلك حصنا منيعا لهم من تأثير الغزو الفكري في عقائدهم ودينهم، ولكن لما تركوا الوحي ونبذوه وراء ظهورهم واستبدلوا به أقوال الرجال لم تقم لهم أقوال الرجال. ومذاهب الأئمة رحمهم الله مقام كلام الله والاعتصام بالقرآن وكلام النبي صلى الله عليه وسلم والتحصن بسنته، ولذلك وجد الغزو الفكري طريقا إلى قلوب الناشئة من المسلمين. ولو كان سلاحهم المضاد القرآن والسنة لم يجد إليهم سبيلا. وبالجملة، فمما لا شك فيه أن هذا الغزو الفكري الذي قضى على كيان المسلمين ووحدتهم وفصلهم في دينهم لو صادفهم وهم متمسكون بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لرجع مدحورا في غاية الفشل، لوضوح أدلة الكتاب والسنة، وكون الغزو الفكري المذكور لم يستند إلا على الباطل والتمويه كما هو معلوم. وبهذا نختم الكلام على أحد أهم الأسباب من أسباب الإيمان، وهو المتعلق بتعلم القرآن وتعليمه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.